والله الحال من بعضه. انا الحمد لله والشكر لله، كل ما ربنا يكرمني واعمل مشروع ما انجحش، وكل ما مدي ايدي في سكه فيها فلوس ما بتجيبش. فالوصيه انك تعلم ان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك رزقك من قبل خلق السماوات والارض. شيل الفلوس من دماغك شويه وقولي الحمد لله. وانت جربتي كل حاجه ما جربتيش الاستغفار، استغفري بسيد الاستغفار كل يوم 1000 مره، ولو خدوا منك ساعه يبقى هو ده الدوام بتاعك، ظروف شغلك كده. استغفر الله كل يوم بسيد الاستغفار 1000 مرة، ربنا يفتح على جوزك ويرزقه. وما تخرجيش من البيت وما تفكريش في الفلوس، واقبلي على شأن التربية بس، ورزقك على الله هيزيد مش هينقص. ربنا يغنيك من فضله ويحميك، وما تنزليش من البيت خالص.